le regole belare, almeno se la tua sera mi ha lasciato il palco, almeno non so se mi ha fatto il palco, ma io non so se mi ha fatto il palco, ma io non so se mi ha fatto il palco, ma io non so se mi ha fatto il palco, ma io non so se mi ha fatto il palco, ma io non so se mi ha fatto il palco, ma io non so se mi ha fatto il palco, ma io non لقب العلم على الفن المخصوص وهو حين يجي مركب اضافي يقول جزء على جزء معناه اتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئيه اللذين هما ده النظره الاولى باعتبار الاضافه. النظره الثانيه باعتباره لقبا اي بعدك عليه لقبا اي علما على الفن المخصوص وهو بهذا صار لفظا مفردا لا يدل جزء على جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه والنتيجة على وصار المضاف والمضاف إليه كان زي وزدال من زي لا دلالة لها على شيء. تمام، دول النظرتين. وبدأنا في النظرة الأولى عرفنا أصول الفقه باعتبار النظرة الأولى اللي هي باعتبار الإضافة مضاف ومضاف إليه، وعرفنا الأصول وإنه قلنا إن الأصول جمع أصل والأصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره بحيث انه يبتنى عليه سواء كان ابتناء حسيا كابتناء السقف على الجدار او معنويا كابتناء الحكم على الدليل. وقلنا ان الاصل في الاصطلاح له خمس معاني: الاصل بمعنى الدليل، الاصل بمعنى الدليل، الاصل بمعنى الرابع، الاصل بمعنى القاعده المستمره، الاصل بمعنى المقيس عليه، الاصل بمعنى المستصحب. تمام، وعرفنا الفقه لغه واصطلاحا وفرقنا بين فقه وفقها وفقها. وقلنا فقه يعني ايه؟ فقه بالكسر فهم، يعني فهم. ما تذكروش ليه يا رجاله؟ مش هينفع كده. فقه يعني وفقها سبق غيره في الفهم، وفقها صار الفقه له سبعية يعني طبيعة. وقلنا أن تعريف الفقه عند علماء اللغة مختلف فيه، وفيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الفقه لغة مطلق الفهم سواء كان المفهوم دقيقا أم جليا، وسواء كان غرضا للمتكلم أو لغيره. الرأي الثاني أن الفقه لغة خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه سواء كان هذا المفهوم دقيقا أم جليا. والرأي الثالث أن الفقه في اللغة خاص بفهم الأشياء الدقيقة سواء كان غرض المتكلم أو لغيره. ده تعريف الفقه في الإيه؟ اللغة. طب في الاصطلاح في تعريف عند الحنفية؟ معرفة النفس ما لها وما عليها. وقلنا المعرفة هي إدراك الجزئيات عند اللغة، والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمام. صلي على محمد. عند الحنفية هذا الفقه عند الجمهور: العلم، الأحكام الشرعية العملية المكتسب. طيب، يبقى احنا كده عرفنا وصول الفقه باعتبار الإضافة، عرفنا وصول لغة واصطلاحا، وعرفنا الفقه لغة واصطلاحا. طيب، تعريف علم وصول الفقه باعتبار اللقبية، في تعريف عند الحنفية هو العلم بالقواعد التي توصل بها إليه على وجه التحقيق. العلم بالقواعد التي توصل بها إليه على وجه التحقيق. وفي تعريف عند الجمهور هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقلنا كمان المرة اللي فاتت أفعال المكلف كان سبعة. هم فرض الواجب، المندوب، المباح، مكروه، كراهة، استحباب، مكروه، كراهة، حرام. والفرض هو ما كان فعله أولى من ترك معلومات من الترك بدليل قطع. الواجب هو ما كان فعله أولى من ترك معلومات من الترك بدليل قطع. المندوب هو ما كان فعله أولى من تسلم مع عدم المانع من الطرف، ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المانع من الطرف. طيب، والمباح هو ما استوى فيه فعله في نظر الشارع، ما استوى فعله وتركه في نظر الشارع. الشارع والمكروه كراهة تنزيهية كان فرض أولى الفعل مع المنع مع عدم المنع من الفعل والمكروه كراهة تحريمية مكانة فرض أولى الفعل مع منع من الفعل بدليل ظن حرام ما كان ترك أولى من الفعل مع المنع من الفعل بدليل قطع. طيب النهاردة بقى موضوع علم أصول الفقه إيه هو موضوع علم أصول الفقه؟ يعني علم أصول الفقه ده علم يبحث في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. أستاذ ما ممكن أصول الفقه نعم؟ ده كتاب سنة أولى كتاب سنة أولى موجود بيباع فقه الأولى أصول الشرع موضوع؟ هو ده العلم نعم؟ لا المقرر الدراسة النصية هنبدأ فيها إن شاء الله من المرة الجاية دي مقدمة بس مقدمة احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وقلنا إن دي ربما تكون نقطة في إيه؟ في سؤال او ربما تكون سؤال مستقل ممكن سؤال من كتاب حضرتك لا مش ممكن خلاص موضوع علم اصول الفقه اختلف العلماء في موضوع علم اصول الفقه على ثلاثه مذاهب المذهب الاول لصدر الشريعه مين هو صدر الشريعه عبيد الله بن مسعود المتوفى سنه 749 سؤال كده الأدلة والأحكام الرأي الأول صدر الشريعة الموضوع علم أصول الفقه الأدلة والأحكام الشرعية وما يتعلق بها موضوع علم أصول الفقه بيبحث في ايه علم اصول الفقه في الادله والاحكام في الادله والاحكام الشرعيه وما يتعلق بها وما يتعلق بها طيب الادله من حيث اثباتها للاحكام فاما الادله يتعلق بها من حيث اثباتها للاحكام واما الاحكام فمن حيث استنباطها ثبوتها للادله يبقى يتعلق بالادله والأحكام وما يتعلق بهما الأدلة من حيث إثباتها بالأحكام طب الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة طيب إيه اللي يتعلق بالأدلة وإيه اللي يتعلق بالأحكام الذي يتعلق بالأدلة الأدلة المختلف فيها الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب مصالح المرسلة الاجتهاد التقليد هذا هو الذي يتعلق بالأدلة الاستحسان والاستصحاب ومصالح المرسلة والاجتهاد والتقليد يبقى الذي يتعلق بالأدلة ايه؟ بالأدلة المختلفة طيب الذي يتعلق بالأحكام ثلاثة الحاكم المحكوم عليه المحكوم به أو فيه الحاكم هو الله سبحانه الله المحكوم عليه الإنسان أو هو المكلف المحكوم به أو فيه هو الحكم ذات نفسه فعل المكلف يبقى صدر الشريعة قال موضوع علم أصول الفقه إيه؟ الأحكام والأدلة أو الأدلة والأحكام وما يتعلق بها الأدلة من حيث إثباتها للأحكام والأحكام من حيث ثبوتها للأدلة طب اللي بيتعلق بالأدلة هي الأدلة المختلفة فيها الاستحسان والاستصحاب والاجتهاد والتقليد طب اللي يتعلق بال التقليد والتقليد اللي يتعلق بالأحكام الحاكم المحكوم عليه المحكوم فيه أو فيه الحاكم هو الله المحكوم عليه المكلف المحكوم فيها أو فيه هو فعل المكلف ده الرأي الأول في موضوع علم أصول الفقه طيب بناءً على الرأي ده يبقى تعريف علم أصول الفقه إيه؟ بناءً على هذا الرأي يبقى تعريف علم أصول الفقه عند صدر الشريعة إيه؟ والعلم الذي يبحث فيه لا علم يعرف به أحوال علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها، علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها، من حيث إثباتها للأحكام. خلاص. وأحوال الأحكام الشرعية من حيث إثباتها بالأدلة، ثبوتها بالأدلة. علم يعرف به أحوال أحوال إيه؟ الأدلة. الأدلة الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. يبقى الرأي الأول موضوع علم أصول الفقه الأدلة والأحكام الشرعية وما يتعلق بها، الأدلة من حيث إثباتها الأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. بالأدلة اللي يتعلق بالأدلة، الأدلة المختلف فيها مختلف فيه. اللي يتعلق بالأحكام الحاكم المحكوم عليه والمحكوم به والمحكوم فيه. طب علم أصول الفقه بناء على هذا التعريف، علم يعرف به أحوال الأدلة الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، والأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. زي الفل. ده الرأي الأول بتاع مين؟ صدر الشريعة. حلو جدا. الرأي الثاني بقى، وبه قال الآمدي وجماعة من المتأخرين. الآمدي وجماعة من المتأخرين قالوا موضوع علم أصول الفقه إيه؟ الأدلة الشرعية الإجمالية. موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام، من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها، من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. بطريق الاجتهاد عند الترجيح بعد الترجيح، بعد الترجيح عند التعارض، عند التعارض. يبقى الرأي الثاني به قال الأمدي وجماعة من المتأخرين موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. طيب الأحكام بقى، أما الأحكام وما يتصل بها من مباحث، جماعة دول بيقولوا موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية بس. طب الأحكام والمباحث المتصلة بالأحكام دي مش من موضوع علم أصول الفقه؟ قالوا إيه؟ أما الأحكام وما يتصل بها من مباحث ليست من موضوع علم أصول الفقه، وإن كانت تدخل بطريق التبع عند الكتابة، ضمن عند الكتابة فيه. يبقى الأمدي وجماعة من المتأخرين قالوا موضوع علم أصول الفقه إيه؟ الأدلة الشرعية الإجمالية، الإجمالية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية بجزئياتها بعد طريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض. عند التعارض. أما الأحكام وما يتصل بها من مباحث فليس من موضوع أصول الفقه، وإن كان تدخل التبع عند الكتابة فيه. بالضبط. طيب بناء على هذا التعريف، بناء على هذا الرأي في موضوع علم أصول الفقه، يبقى تعريف علم أصول الفقه هنا إيه؟ تعريف علم أصول الفقه بناء على هذا القول علم يدرس الأدلة أو يبحث دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. صلي على محمد. خلاص كده؟ حط التطبيق. طيب الرأي الثالث بقى، وبه قال الغزالي وجماعة من الحنفية قالوا إيه؟ موضوع علم أصول الفقه الأدلة ولا الأحكام؟ ولا الاثنين مع بعض؟ أكيد الاثنين مع بعض. لا، صدر الشريعة الاثنين مع بعض. صح؟ صدر الشريعة قال الأمري والأمريين قال الأدلة فقط الغزالي يا جماعة من الحنفية قال موضوع علم أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة وهي الأحكام التكليفية اللي هي إيه؟ أحكام التكليفية الفرض والواجب والمنفوذ اللي هم السبعة أيوة وهي الأدلة الإيه؟ وهي الأحكام الإيه؟ التكليفية الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الأحكام الوضعية بقى زي إيه؟ هتعرف وهي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الأحكام الوضعية من السببية والشرطية والعلية والمانعية والصحية والفساد يعني كون شيء سببا لشيء أو شرطا فيه أو ركنا منه أو علة له أو مانعا منه أو كونه صحيح أو كونه فاسد يبقى الرأي الثاني موضوع علم أصول الفقه الأحكام الشرعية حيث ثبوتها بالأدلة هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الأحكام التكليفية المعروفة الأحكام الوضعية السببية الشرطية والعلية الركنية المانعية والفساد الصحية الفساد. الفساد وعليه بناء عليه يبقى تعريف علم أصول الفقه إيه؟ علم يبحث في الأحكام أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة يبقى موضوع علم أصول الفقه ثلاث مسائل علم يعرف به أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ثلاث مزايا مزايا الأول صدر الشريعة موضوع علم أصول الفقه إيه؟ الأحكام والأدلة أو الأدلة والأحكام وما يتعلق به الشرعية من حيث الأدلة والأحكام الشرعية وما يتعلق به من الأدلة من حيث إثبات الأحكام طيب أما الأدلة فمن حيث إثبات الأحكام وأما الأحكام من حيث إثبات الأدلة اللي يتعلق بالأدلة الأدلة المختلفة فيها اللي يتعلق بالأحكام الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم فيه أو فيه طيب علم أصول الفقه العلم يعرف به الأدلة الشرعية من حيث ثبوتها بالأحكام والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة وأحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة طيب الرأي الثاني به قال الأمير وجماعة التفسيرين موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية الجزئية بعد الترجيح عند التعارض يبقى موضوع علم أصول الفقه معرفة دلائل تعريفه تعريفه بعد تعريف الرأي يبقى معرفة دلالة الإجمال وكيفية الاستفادة منها المستفيد طيب المذهب التالي اللي قال به الغزالي الجماعة الحنفية موضوع علم أصول الفقه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة وهي الأحكام التكلفية والوضعية الأحكام الوضعية من السببية والشرطية والركنية والعلية والمنعية والصحية والإيه والفساد يبقى علم أصول الفقه بناء على هذا علم يعرف به الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة زي كده احنا كده قلنا ايه تعرفنا موضوع علم أصول الفقه ما هو استمداد علم أصول الفقه مما يستمد علم أصول الفقه نعم بالضبط علم أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم علم الكلام علم العربية من الأحكام الشرعية يبقى علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام علم التوحيد يعني العلم العربية اللي هو علم اللغة العربية مستمد من اللغة العربية ومستمد من الأحكام الشرعية خلاص طيب الغاية عند دراسة علم أصول الفقه، لأن أنا ممكن أقول لك، ممكن أخبطك سؤال كده، عرف علم أصول الفقه واذكر الموضوع بطلب الثلاث واستمداد، والغاية من دراسة في حاول. لو تاك عرفت علم، عرف علم أصول الفقه بالنظرتين بالإضافة بالكل وموضوعه يبقى بالثلاث آراء واستمداد ثلاث علوم والغاية اللي احنا هنقولها دلوقتي. ممكن اخف عليك شوية واقول لك عرف علم اصول الفقه باعتبار اللقبية واذكر موضوعه واستمداده والغاية منه. تمام؟ تمام. واول من دون في علم اصول الفقه. بس لا في رأي قال ان بعض الحنفية اول من دون فيه يوسف من الحنفية، قالوا ان القاضي ابو يوسف هو اول من ألف في علم اصول الفقه. لا اذا ما كلها كتاب سماه اصول الفقه او الاصول، لكن هذا الكتاب محفوظ ولم يصل الى لا. و الشافعية قال، الشيعة قالوا إن عندهم حد هو أول من ألف في علم أصول الفقه، ولكن المشهور والراجح أن أول من ألف في علم أصول الفقه هو مين؟ الإمام الشافعي. طيب يبقى استمداد علم أصول الفقه من ثلاث علوم، علم الكلام وعلم العربية وعلم الأحكام. طيب الغاية من دراسة علم أصول الفقه، الغاية من دراسة علم أصول الفقه، واحد تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية العملية الدالة عليها. تطبيق قواعده يعني تطبيق قواعد علم أصول الفقه، تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية، على الأدلة التفصيلية للتوصل، أطبق قواعد الأصول على الدليل اللي قدامي عشان أتوصل إلى الحكم الشرعي. تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية العملية الدالة عليها. يبقى أول فايدة إن أنا بستفيد الحكم من تطبيق القواعد أو من تطبيق القاعدة على الدليل. أطبق القاعدة على الدليل أستفيد الحكم. أطبق القاعدة على الدليل أستخرج الحكم. الحكم. يبقى الغاية الأولى واحد تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية للتوصل بها الأحكام إلى الأحكام الشرعية. اثنين القدرة على استنباط الحكم الشرعي. القدرة على استنباط الحكم الشرعي العملي. القدرة على استنباط الحكم الشرعي العملي. القدرة على استنباط الحكم الشرعي العملي بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة. القدرة على استنباط الحكم الشرعي بالقياس أو المصالح المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو غيرها من الوقائع التي لا نص فيها. واقعة ليس فيها نص، ما فيهاش حكم، هستخدم انا بقى ايه؟ قياس استحسان استصحاب مصالح مرسلة او غيره عشان اعرف الحكم اللي ما فيهوش نص حكمه ايه. تمام. يبقى الفايدة التانية، الغاية التانية، الغاية من دراسة علم اصول الفقه او فائدة علم أصول الفقه. نتيجة. يعني لو قلت لك غايته تساوي ايه؟ فائدة. عشان انا دلوقتي ما مليها لك الغاية من دراسة علم أصول الفقه. جيت في الامتحان قلت لك فائدة علم أصول الفقه، هتقول ما خدناهاش. لا ايه فائدة. ماشي؟ يبقى القدرة على استنباط الحكم الشرعي العملي بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصالح المرسلة أو غيرها من الوقائع التي لا نص فيها. طيب. بس كده فايدة أصول الفقه؟ غاية أصول الفقه؟ لا، في فايدة كمان، الوقوف على الحكم، يعني التعرف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص. الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين بطريق التخريج على قواعدهم. الوقوف ده مش زي القياس برضو ولا أرسل؟ هقول لك حاجة. الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين بطريق التخريج على قواعدهم. اللي احنا قلناها اللي فاتت، القدرة على استنباط الحكم الشرعي العامل بالقياس او الاستحسان، دي عامة، مسألة عامة جديدة انا عايز استخرج لها حكم، مش ملتزم انا بمذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي. طيب هنا في اللي انا لسه مالها لك دلوقتي، الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الائمة المجتهدين بطريقة التخريج على قواعدهم. مسألة مستحدثة عايز اشوف حكمها في المذهب الحنفي. المذهب الحنفي الإمام أبو حنيفة وأصحابه ما نصوش على المسألة دي، لكن الإمام أبو حنيفة وأصحابه لهم قواعد في الفقه شغالين عليها. زي مثلا عدم عموم المشترك. أنا عرفت القاعدة، أجيب المسألة المستحدثة دي أشوفها تدخل تحت أي قاعدة من قواعد المذهب الحنفي، أقول آه يبقى دي تبع المذهب الحنفي حكمها كذا، مع إن الإمام لم يفتح لم ينص عليها. تمام؟ يبقى القدرة على استنباط الحكم الشرعي، لا الوقوف على الحكم الشرعي، الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين في المذهب بطريقة التخريج على قواعد. طيب الحاجة الأخيرة من فوائد أو من غايات علم أصول الفقه، المقارنة بين المذاهب، المقارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة، في الحكم الواحد، المقارنة بين الفقهاء في المسألة، في المسألة الواحدة، وترجيح أقوى الآراء دليلا وأصحها نظرا. يبقى من خلال علم أصول الفقه بعرف أقارن بين المذاهب واختار الرأي الراجح من خلال أقوى الأدلة وأصحها. يبقى المقارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة، وترجيح الآراء، وترجيح أقوى الآراء دليلا وأصحها وأصحها إيه؟ نظر. نظر. تمام؟ وقلنا إن أول من دون في علم أصول الفقه، أول من ألف في علم أصول الفقه هو مين؟ هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي، خلينا مع المشهور، هو الإمام الشافعي. ممكن تقول قيل أن القاضي أبو يوسف هو أول من ألف في علم أصول الفقه، ولكن وأنا له مؤلف في ذلك، ولكن له لم يصل إلينا. ولكن لازم توضح وتصرح كده، ولكن الأشهر والأرجح أن الذي دون فيه، أن الذي أن أول من دون فيه هو الإمام الشافعي، علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وأول ما ألف وأول ما صنف في علم أصول الفقه هو الرسالة، هو الرسالة للإمام الشافعي. إحنا النهاردة أخذنا موضوع علم أصول الفقه، وأخذنا استمداد علم أصول الفقه، هنا فائدته، وأخذنا غاية علم أصول الفقه، وأخذنا أول من دون فيه علم أصول الفقه. هنكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. ماشي تمام، ما عدا بعض إن شاء الله بعد انتهاء الدكتور كامل.